ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم الطحيري النسابوري رحمه الله تعالى، وسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطلاق، وهو الحديث 3725 25 بعد 3700. فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وموضوعه او الباب او موضوع المسألة هو الإحداد في عدة الوفاة، والإحداد هو ترك الزنا او ترك مع العلم للنكاح، وهذا هو الإحداد. وهذا يختلف فيه، يعني إذا كان متوقع ما زوجها عدتها، وأما فيما عدا ذلك فإنه يسمح 3 أيام فقط، وما عدا ذلك لا يسمح ولا يجوز ذلك. وهنا يقول قال وحدثنا محمد بن مثنى الموسى العنزي البصري أحد المشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جابر غندق الذي عمي ربيع شعبة قال لازم 20 سنة كتاب أصح، كان طلاب أو تلاميذ شعبة يرجعون إلى كتابه إذا اختلفوا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو نصام البصري نزيل الواسطي نزيل البصرة عن حميد بن نافع قال حدثنا قال سمعت زينب بنت أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت توفي حليم أي قريب لأم حبيبة رضي الله عنها وهي رملة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاءت بسفرة نوع من الطيب فمسحت بجراحها كأن لا تريد أن تتطير به، وإنما المراد منه الخروج من عهدة الإحداث. وقالت إنما أصنع هذا لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تأكيد بالأمر، يعني معناه إذا كانت مؤمنة إيمانها يحملها على أن تتمسك بهذا الأمر. لا يحل بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد من الإحداث أو حد ثلاثيا فوق 3 فوق 3 ليال إلا على زوج. ماذا؟ 14 أي عدة الوفاة، فهذا هو الذي يسمع، ومع ذلك لا يسمع إلا 3 أيام. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المسلمين ورأفته بهم، وذلك أن الإنسان إذا حل عليه إثبات الحديث موت القديم موت أبيه موت إلى آخره، يعني يصدم وربما يخرج عن طوعه واختياره ويتكلم بما لا يليق، لكن يعني زالت بهذا 3 ليال سمح بهذا، ومع ذلك لا يسمع بل يصبر ويرضى بما قضاه الله عليه. قال وحدثت زينب ايضا ام المؤمنين ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن امها ام سلمة، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم 3 او قال عن امرأة بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والحديث هذا متفق عليه. وبسند متفق قال حدثنا محمد بن مثنى الذي سبق، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمة رضي الله تعالى عنهما تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخاف على عينها تقدم أن هذه المرأة لا يعرف اسمها وزوجها هو المغيرة المخزوني تقدم هذا بيانه. قال فخاف على عينها يعني رمجت وخاف على عينها ولما يذكر أن الكحل أو الكحل يكون دواء للعين فقالوا ماذا فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل أو الكحل الكحل مصدر الكحل ما استعملوا فهذا يعني قالوا نفعل عينها أو نفعل عينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكار إحداكن أي قبل الإسلام الجاهلية إذا توفي عنها زوجها ماذا تعمل تقوم بشر بيتها بيت شر بيت يعني أخطف بيت وذلك أنهم يعملون لها خارج الدور بيتا يخصها في أحلاسها أحلاس حلف يعني اللباس التي ليس لها قيمة وكذا أوضع في شر أحلاسها ثم في بيتها حولا في شر في بيتها حولا فإذا مر كلب مر بها كلب رمى في ظهرته هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما فاتها من نعم الزوج يعني لا يقابل يعني ما يعني ما هذه التي يعني عاشتها سنة كاملة وهي مبهدلة لا يوازي هذا قليلا فخرجت من ذلك المكان أفلا 14 أفلا تصبروا أفلا يعني تتركون الزنا الكحلة 14 بدلا من السنة فهذا حث على الامتثال والحديث متفق عليه وبشهر مدد قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن برد البصري قال حدثنا بكسر حدث من الطبقة العشرة قال حدثنا أبي أبوه معاذ ابن معاذ اسمه اسم أبي واحد العنبري البصري أبو المثنى من كبار الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد بن ناجع بالحديثين جميعا يعني بحديث أم سلمة يعني وأم حبيبة قال ثم وأخرى وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير تفسير الحديثين غير أنه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر الذي مضى قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين رحمه الله بسند متصل إليه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو شيبة جده هذا أخو عثمان ثقة شرط صاحب مسند المعروف قال وعمر بن الناجد عمر بن محمد بن بكير الناجد البغدادي قال حدثنا يزيد بن هارون الواثقي يزيد بن هارون الحافظ المعروف قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد وليس القطان يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني قاضي المدينة الطبقة الخامسة عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة أي عن أمها وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن تذكرات أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها يتعدى اشتكت عينها مريضة فنجى عينها غير فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالنعرة عند رأس الحول قصة الساجة قال إنما هي 14 قليلة يعني اصبرنا عليها قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو حسين رحمه الله بسند متصل إليه وحدثنا عمرو بن الناكد وعمرو بن محمد بن بكير وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر نصب إلى جده العزلي بن في مكة قال واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الخوذي نزيل مكة ثقة ثبت الحجة كبار الطبقة الثامنة عن أيوب بن موسى أيوب بن موسى هذا الأموي أبو موسى المقدسي كتاب من السادسة عن حميد بن نافع قال عن زينب بنت أبي سلمة أنها عارف الناس أم حبيبة نعي أبي سفيان أي موته في الشام بعد اليوم الثالث لصبرة يوم الثالث صبرة ثلاثة أيام يعني مسموع فمسعت ذراعيها وعرضيها وقالت تنفع عن هذا غنية ما احتاج يعني لست تحت زوج يعني صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة والحديث هذا متفق عليه بسهل من قد قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بثنية التلميذ النسابوري الحافظ المعروف قال وقتيبة وابن سعيد أبو رجاء كقبل الغفران وابن ربح محمد بن رمح بن المهاجر المصري كلهم عن تلميذ بن سعد الثلاثة يروون عن الليث بن سعد مع مئة لفسرة النافع نافع مولى ابن عمر أن صبية بنت أبي عبيد هذه زوجته أو زوج عبد الله بن عمر حدثته عن حفصة أم المؤمنين أو عن عائشة أو عن كليهما والحديث ثابت عن كليهما رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو قال شك من الرأي تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تحد على ميت شدد وخفض فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها يعني أربعة أشهر وعشرة قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن حدثنا هو هذا الحديث المتبدل شيبان بن فاروق الأبولي وقل اسم قرية بالعراق قال صدوق يهم ورمي بقدر نصراوي التاسعة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عبد العزيز بن مسلم القسملي بصري ثقة من الطبقة السابعة قال حدثنا عبد الله بن دينار العدوي مولاه مولى ابن عمر الطبقة الرابعة مدني بن ثقة وهذا دليل لعمر بن دينار وليس أخاه وإنما كلاهما من الطبقة الرابعة وكلاهما يرويان عن عبد الله بن عمر وإلا فليس أخاه قال النافعين لإسناد حديث الليل مثل روايته المتقدمة قال رحمه الله تعالى بسند مرتضى حدثنا هو أبو غسان المسمعي أي هذا الحديث أبو غسان المسمعي بكسنين اسمه مالك ابن عبد الواحد البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا ومحمد المثنى موسى الهنس قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد النجيب الثقفي البصري من الثامنة قال حدثني يحيى بن سعيد أي القطان يحيى بن سعيد الأنصاري أي القطان يقول سمعت نافيا يحدث عن صبية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث أي متفجر وابن دينار عبد الله بن دينار وزاد هذا ماذا فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة فإنها تحد على زوجها هذه المدة وبسهل المتفق على أخبرنا حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع سليمان بن داود العتقي الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة حماد بن زيد بن درهم وزميله حماد بن سلمة بن درهم وهذا دينار جده وهذا درهم جده وكان فعامين طلابهما يتفاخرون ويقول هؤلاء حماد بن زيد حماد الفرق أو التفاوت بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد كالتفاوت بين الدينار والدرهم وهذا تعصب إلا فهو لا يوازي لكنه من أسبك الناس بثابت وإلا فحماد بن زيد إمام في كل شيوخه قال ماذا قال حدثنا قال هو حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني من كل الطبقة العاشرة قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير الهمداني من كل الطبقة التاسعة قال حدثنا عبيد الله عبد الله ابن عمر ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا حديث يا عمر بن الخطاب المدني هذا فقيه ثقات ثبت من الطبقة الخامسة قال جميعا النافع جميعا أي حماد لا أنا أيوب هناك جاوز الحمال يروي عن أيوب السقيان. ومن الطبقة الخامسة زميم لعبيد الله بن عمر. الطبقة الخامسة كلاهما جميعا النادي أنا صبي دليل بأبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم أي الذين تقدموا بمعنى حديثهم. الضمير يرجع على الليث بن سعد وعبد الله بن دينار ويحيى بن سعيد الثلاثة كلهم يروون عن نافع عن صديقة ابن أبي عبيد. وروايات منكرة في الشرح تفريدها هذه نتيجة هذا الشرح وهو ما نتجاوز إلا ما نزل الذي لم نطلع عليه وهو هذه هي ميزة هذا الشرح. لا تجد شرحا بمسلم كتب يتكلم عن هذا وهذا من أهم ما يعتني بشرحه الحافظ ابن حجر كتابه الممتاز من الأول إلى آخر بسبب هذا لأنه ما يشير البخاري إلى حديث إلا وقام بتكميله بل ألف كتابا سماه تغليق التعليق وهذا الكتاب خاص بمعلقات البخاري وكثير من النسخ أو كثير من الناس يقول تعليق التعليق وهذا غلط الصواب تغليق التعليق. وفي الفتح كذلك أيضا ما قصر في ذلك بل إذا يعني إذا تكلم البخاري في باب وقال أحاديث أخرى تناسب ذلك الباب يريدها هو يريدها هو هذا هو ميزة فتح الباب. وكل من أتى بعده كالعلمي يقتبسون منه يقتبسون منه ثم لا يشكرونه بل يظنونه على كل حال هذا ولكن الله سبحانه وتعالى رزقه القبول يعني فانتشر كتابه وهذا ميزة هذا. وهذا لا تجد بشيء مثل شرحا ما ولا يضع موضع واحد يقول والمقصود هو المسلم اختصر الكتاب يريد في أول الباب حديثا بسنده ومثله ثم سند بمثله بمعناه يعني بمثل معناه وكذا ويتركه. المقصود للطالب يقول أين هذا الحديث أين أجده بدلا من ذلك نحن نقوم بتسديد هذه المواضع. وهذا هو ميزة هذا الكتاب هذا الشيخ. قال ماذا ورسالة مطبقة على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا تميم بن شابر وأبو بكر أبي شيخ عمر بن ناجح وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير النسائي نجيب الوردات واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة وهذا ما يسميه النحاة التنازع إن عمل الآن اقتضيا فاسم عمل قالوا فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة هكذا يقول المعارف هذا هنا قال أخبرنا قال يحيى أخبرنا أين فاعلهم يأتي وقال الآخرون حدثنا سفيان وسفيان تنازعه عن الآن قوله قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وفي رواية تابعي عن تابعي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ومن آخر أن تعد على مؤمن فوق ثلاث إلا على زوجها أي يعني أربعة أشهر وعشرة. وفي سنة المتصل على حدثنا الحسن بن الربيع هذا البوراني دراني الكوفي الطبقة العاشرة على حدثنا أبو إدريس عبد الله بن إدريس الأولي الكوفي الطبقة الثامنة قال عن هشام عن حفصة هشام عن حفصة وحفصة هشام عن حفصة هشام عن النساء محمد هشام عن الحسن فهو ابن حسان القرطبي هشام عن يحيى فهو الدستوائي هشام عن أبيه فهو ابن عروة هشام عن معمر فهو يوسف الصنعاني يتميز بهكذا بالشروح. قال ماذا عن حفصة بنت سيريح هي أخته ماذا أخت محمد بن سيرين ومن غريب ما امتاز به سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه اشتراه ابن عبد الغازي وكان له أولاد 23 ولدا فمنهم ستة محدثون محدثون وفقهاء أربعة من الذكور واثنتان من النساء محمد وسيرين ويحيى ومعبد أربعة ومن النساء حفصة هذه وكريمة هؤلاء محدثون وما على ذلك يعني من الأولاد وليس من العلماء. وعلى كل حال هذا كان اعتقه كاتبه انس وادى ذلك وصار حرا واولاده ينسبون الى انصار هذه انت الانصاريه لانها اولاد لانس بن مالك عن ام عاطيه ام عاطيه ام شيبه بنت كعب او بنت الحارث الانصاريه الصحابيه رضي الله تعالى عنها انها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امراته يجوز ان تحج ان تترك الزينه امراه على ميت فوق ثلاث اسمع لا الا على زوج 14 ولا تلبس بايال الاحداث ثوبا مصبوغا يعني صبغ باللون بالزينه الا ثوب اصبغ الا ثوبا معينا مصبوغا ثوب عصب والثوب العصب معناه يعني يا بالحبل يربط هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ثم يصبغ فاذا حل ذلك ياتي ملون يعني الذي محل الحبل بياض والذي بعد ذلك يعني صبغ صباغ فهذا سمح ان تلبس المراه واما المصبوغ الصرف الذي هو خالص لا يجوز لها ان تستعمله قال ولا تبتعد ولا تبتعد كذلك ايضا تبتعد عن الفعل عن الزينه ولا تمس طيبا كذلك ايضا حرام ان تمس المراه في احداث الطيب الا اذا تهرب اي من حيثها او نفاسها نبذة من قسط نبذة اي قطعه من قسط هذا نوع من البخور او من الطيب او طال او اظهار هذا يظنه من شك من الرأي ما هذا ما هذا معنى واحد قالت هذا هو يعني اسمه لها وإلا فتمنعه من جميع أنواع الطيب والحديث هذا متفق عليه ولسان متفق قال أخبرنا وحدثنا هو هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قدم أنه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مليك الحمداني بن كوبي قال حدثنا عمرو بن ماجد عمرو بن محمد بن بكير قال حدثنا يزيد بن هارون الواقف كلاهما انشاء كلاهما الضمير يلجي على من؟ على عبد الله بن نمير قبل الحاء قبل التحويل وماذا ويزيد بن هارون عن هشام هشام الحسان بهذا الاسلام يقال عند ادنى طهرها نبذة من قص او اظفار والمعنى متقارب قال هذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني ابو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن جاوب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم الذي سبق عنه قال حدثنا أيوب أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه قيسان السختياني فقيه يقاتل ثبت الطبقة الخامسة العامية عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا ننهى أن نحج كنا ننهى وهذا في معنى الرفع وهذا ما يقال ويعطى حكم الرفع في السواد نحو نفس التي من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى بعهده او اضافه الاراء قضيه السكوت هكذا يقول انا اعطى حكم الرفع وقد الصحف قبل ذلك ان مرفوع مرفوع لفظه منها ان يحب على ميت فوق ثلاث الا على زوج 14 ولا نبتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة بطهرها إذا اغتسلت من حيضها وانفاسها إحدارا من محيضها بنبذة أي قطعة من قص وأظفار هكذا سمح الشرع تخفيفا وتفصيلا على النساء والحديث متفق عليه انتهينا من كتاب الطلاق وننتقل إلى الكتاب الذي يليه وهو كتاب اللعان كتاب اللعان اللعان لتفصيلان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانة ولعانة فعل الفعال والمفعلة وغير ما أمر السماء وهذا لا يقول المعنى لعان فعال مصدر هذا فهذا لغة شرعا أن اللعان لكسر الله مصدر لعانة الله الملاعنة كما فرق الألفية في اللامية بفعل الفعال فعالا مفعلة وهي لا تون عنهما قناب فاحتملا هذا لا على الرجل زوجته باللغة معناه قذف هذه الفجور أي الفنع وقال ابن جريج كلمة إسلامية بلغة فصيحة استعملها الشرع وجاء القرآن بها وجاء الحديث بها فهي فصيحة فنقول فصيحة قال لماذا قبضوا من اللعن؟ لأن الملاعين يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. من هنا أخذ ذلك، من هنا أخذ هذا المعنى. ومعناه شرعا تعريفه شهادات معتدات بالأيمان مقرونة باللعن، هذا يعني بعض ما عرفه بهذا شهادات، اللعان شهادات معتدات بالأيمان يمين ومقرونة باللعن. وقال الشافعي هي أيمان معتدات بلفظ الشهادة، هكذا عرفه. وعلى هذا التعريف اختلافات العلماء، وهو مذكور ومفصل بالشرع. قال وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المسلمين، وذلك أن الإنسان يبتلى وفي بيته أو بمحد خالد، والشهادة وهذا العلم مما يستفاد من هذه من باب اللعان وغيره، أن العرض عرض المسلم أشد من دمي ومالي، لأن الشرع إذا قتل الإنسان بكم يثبت القتل؟ بشهادتين، شهادتين فقط. وإذا رمي بالزنا بكم يثبت الزنا؟ بأربعة. لو نقص واحد حد ثلاثة عد القتل. فهذا تشديد من جانب الشرعي للعرض، لكن الله سبحانه وتعالى يعني بما يعلمه من تضايق الناس، من تضايق الرجال بالنساء، وذلك يرتل الإنسان في حال ما يرى في أحد، ولو ذهب يبحث عن شهود أربعة فأتى وقضى حجته وراح. ولذلك قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقله يعني انتظرني حتى أتي لي أربعة، بل أضربه بالسيف يعني بحد السيف هنا يعني عرضه. قال حتى ذلك صلى ضحك وقال يعني ترى أنا أغير من سيف والله أغيره. فهذا لأجل ذلك ماذا خطف الأمر هذا؟ قال يعني فإذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا جاءوا بأربعة شهود يقام عليها ما تستحق من الرجل وغيره ذلك، وإن لم يأتوا بالأربعة فأولئك عند الله مكاذبون. ثلاثة رأوه بأعينهم وأحدث بذلك هم الكذبة، والشخص أيضا الذين دعاهم كذب، فأولئك عند الله مكاذبون مع أنهم رأوا حقيقة. إذن ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى بجانب الزوجين بجانب الزوجين شرع اللعان. أنت ما تذهب عن شهود بل أن تكن واشهد أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله إلى آخره، وانتهى في الشرع. بهذا خطف الأمر بالنسبة للزوجين. لماذا؟ لأن الأمر صعب، وكذلك أيضا تضر بالإنسان وتضايقه وتعثره بمثل هذه يعني دار فحشة على زوجته، فهذا يعني صعب عليه. فخفف الله عن ذلك وقلت تعالى واشهد أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت كذا وكذا، وهي كذلك أيضا. وبعد ذلك فرق بينهما وانتهت المشكلة بهذا. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن حكمته ومن فعله مكانة وقوة الشريعة في التشريع الرباني. وذلك إن أن قلنا جانب الآخر لو كان غير ذلك أربعة فقط، أربعة لا ينقص شيء، لما شهد ثلاثة عمر رضي الله عنه صحابة أبو بكر قال أنا رأيت بعيني كيف لا تراجع، قال لا أحبك مرة ثانية. قال الثالث الرابع قال سمعت نفس وما رأيته، قال لا تحدث ثلاثة عمر رضي الله عنه السلام صحابية حدث ثلاثة وأبو بكر يقول أبو بكر يقول أنا رأيت بعيني كيف تراجع، قال لا إن تكلمت مرة ثانية سأعود. فقل الله وأقبل شهادته، قال لا أعود أنا رأيت. ومع ذلك حدث بما بدأ أن الشرع هكذا أربع الرابع قال ما رأيت ولكني سمعت صوتا أو إلى آخره. فهذه أمور مشددة مرة، أن عرض الإنسان صعب. ذلك شدد في سورة النور في التعريف يعني لولا إذ سمعتموه وإن المؤمنون بأنفسهم خير إلى آخر ما قال. يعني سبحانك هذا مكان عظيم. فلا ينبغي للشخص أن يتعرض ليعرض المسلم والمسلمة، لا ينبغي إلا إذا تأكد وأنه ثبتت الأدلة الشرعية أن ذلك يسمع له. وبعد ذلك لو تكلم لحد نفسه ضيع نفسه وأعرضها للحد. فلذلك لكن إذا نظرنا إلى سماعة الشريعة وسهولتها وتشريعها الحكيم ماذا نفهم؟ أن الله سبحانه وتعالى راعى جانب الزوجين وخطف الأمر فسهله ولم يكلف ذلك بما كلف به الآخر. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل. وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابوري، قال قرأت على مالك ما ندر هجرة سبق لنا أن قول يحيى دائما يقول أقسم ما يقوله، يعني قرأت على مالك، لأن مالك رحمه الله كان يفضل القراءة على السماع. وذلك قلنا أن أقسام التحمل ثمانية، منها السماع وهذه الدرجة الأولى عند الجمهور، ومنها القراءة أو يسمى العرض، وهذا يفضله مالك أو يسويه بالسماع، وخاصة إذا جاء العراقي، لأن العراقيين كمشددين في السماع، فيقول يا شيخ يا إمام حدثنا حتى نسمع، يقول لا اقرأ الكتاب، ما يتعلم لو وافق على ذلك. كثير من أخذ عن مالك أخذه قراءة لهذا، وهو وجه صحيح، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر خمسة وذكر لها أدلة، السماع باب قول المحدث حدثنا أخبرنا إلى آخره، ثم قال ماذا بعد ذلك؟ باب القراءة على الأرض أو القراءة على العالم، وأورد حديث ذلك. ثم قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل الاثنين في باب واحد، وأورد حديث ذلك. وبقي ماذا؟ بقي الإجازة والمناولة، كذلك أيضا ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأمر السرية إلى آخره. ثم بقي الإجازة المجردة، وهذه ما أدخلها البخاري في ذلك الباب، وإنما هي لها حديث صحيح في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر في عام التاسع يحج بالناس ويقرأ نقض العهد أو إبلاغ العهد لقريش المشركين، ثم تبين له أنهم لا يقبلون أبا بكر لأنه بعيد نسبه، فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق بأبي بكر وخذ الكتاب منه وقرأه في الموسم، فأخذه. هذا هو الإجازة، الإجازة المجردة عن المناولة، المناولة لأبي بكر. ثم أجاز علي ماذا؟ أن يأخذ الكتاب من آل بكر ثم يقرأه في الموسم. فهذا جميل جيدا، يعني القراءة السماع والقراءة والإجازة والمناولة والكتابة، هذه لها أدلة صحيحة في الصحيحين في غيرهما. هذا هو زيادة مجردة أيضا جائزة. وهذا هو وبقي ماذا؟ ثلاثة، الوصية والكتابة والماذا؟ الوصية والإعلام والوجادة. الثلاثة هذه تنفع للعمل ولا تنفع للرواية، هكذا هو مرتب في مصطلح الحديث. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عمد المسلم أن سهل بن سعد الساعدي، هذا صحابي ابن صحابي من شوار الصحابة وآخر من مات بالمدينة على ما يقال، قال أخبره أن عويمر لي عجلان، عويمر العجلاني هذا صحابي من بني عجلان، أن عويمر بن عجلان عويمر بن أشكر وقيل غيره، هذا الصحابي رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصار، عاصم أيضا عجلاني رئيس القبيلة هو عاصم، فجاء إليه لأنه يعني مباشرة أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني يليق، بل يرسل الرئيس الذي هو عريفة وكما يقال، يعني هذا يرسله يسأل يستفيد هذه المسألة. قال أنصاري فقال له أرأيت يا عاصم أخبر، لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ما الحكم في هذا؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل هذه المسألة. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها، ما أعجبه هذا السؤال كره تغير، وهم يعرفون ذلك. فعاصم هذا لما رأى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم نزع وعنف الرجل وقال كذا، والظاهر فيما يقال فيما يظهر أن الرجل من شدة غيرته أو من شدة كذا يعني يعني ما رأى ذلك حقيقة، لكن بعد ذلك وقع ذلك الأمر كما قاله هو. ولذلك قال كما يقال البلاء والضر بالمنطق ابتلي بهذا كما يقال، أو هو رأى ولكنه خجل أن يسأل بنفسه فأرسل عاصما فعاصم جاء. فهنا قوله فتقتلونه هذا السؤال سيأتي أيضا لما صلى الله عليه وسلم سأله ذلك. قال وجد رجل مع امرأته على امرأته رجلا فقتله، ما الحكم شرعي؟ فهذا جمهور العلماء يرون أنه اقتصم إلا إذا جاء بشاهدين يعني يشهدان له أنه فعل ذلك وقد لا ذلك، فإن ذلك لا. ومنهم من قال لا، ومنهم من قال على كل حال جمهور العلماء لا يرون ذلك، ويقولون إقامة الحد لولي الأمر وليس للزوج. ولذلك قالوا وخالفته ولي الأمر أو بدون إذن ولي الأمر لا يسمح ولا يسمح له فيقتص منه. هذه مسألة بها خلاف طويل وقد فصلناه في الشرح. قال يا عاصي فكره، قال حتى كبر على عاصي لما رأى رسول الله شق عليه عاصي يعني ايش معزه نفسه، ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ان التعرض لمثل هذا يعني لا يسمح او ليس من سمة المسلمين ان يتحدثوا بها بالفسوق كذا وكذا، لا ينبغي لهم ذلك. هذا يدل على ماذا؟ لا يدل على انه اذا تأكد ووقع ذلك وجاءت البينة لا يتكلمون، لا، بل ربما يعلم ان بعض الناس غيرته شديدة فكلما احس بشيء يتوهم ذلك فيبحث عن ذلك، فما ان شاء الله لا يريد ذلك، لا يريد ذلك والأولاد لا يريد ذلك. رجل قال لهم يا رسول الله ان امرأتي لا تدد يدي العنس، قال طلقها، هذا تخلص منها. قال أخشى أن تتبعها نفسي، قال فأختم بأبيها. هذا الكلام وفسره الإمام أحمد وغيره، قال إيش ما معنى ذلك؟ أنه ما قال له إن الزاني يأخذها، إنما المراد أنه يعلم أن بعض الناس غيره شديد الغيرة فيسأل عن شيء لم يتأكد منه، إنما يعني أحس شيئا كذا وكذا فاتهمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما تبين، إذا ماذا؟ الأول خذها، طلبتها لماذا؟ خروجا من هذه الشكوك والأوهام، طلبتها. قال يا رسول الله ما أصبر عنها، إذا ما أخذها، ولا أريد بذلك أنها تزني فأخذها، لا، لأن يعني هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من شرعه. فلهذا نقول إن هذه الأشياء كريهة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى التطرق مثل هذا، وكل أحد إذا شق شيئا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأتي إلى آخره، فلذلك كريهة وعنف وعظ تلك المسألة. قال فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه إليه الذي أرسله فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير، أنت ورطتني هذه الورطة. قال فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسألة التي سألته وسألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، إن هذا الأمر ابتليت به، أنت إن لم تسأل عن هذا أنا بنفسي أستكثره إلى آخره. قال حتى أسأله، فأكبر عويمر فجاء حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وجالس مع الناس مشي، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلنا أم كيف يفعل؟ فقال من هنا أخذ الذين رأوا مشروعية القتل الذي رأوا على بطن امرأته بهذا، أن إن شاء الله ما أنكر عليه ذلك، بس سكت وتكلم غيره، فقالوا هذا يجوز على أن يجوز أن يقتله، لكن هذا لا يبرره. لماذا؟ لأن هذا لابد أن يكون في الشهود أنه قتله بهذا العمل، فإذا يقتص منه إذا لم يكن شهيد. وقال رسول الله قد نزل فيك ولصاحبتك، قد نزل القرآن بعد ذلك، بعدما سألتموني وأعرضت عنه جاء القرآن، آيات الآن نزلت فيك ولصاحبتك. وهذا يدل على أن الآية نزلت لعويمر وامرأته، وما يأتينا كيف رافع عنه لا ابن أمية، هذا يعني يختلف فهذا وهذا. نقول الصواب او الصحيح او اكثر الروايات انه نزل في هلال وامرأته، ثم في نفس الوقت وقع ايضا لعويمر، هذا تقدم. فجاءت الايات شاملة بهذه القضية ولهذه القضية. قالت أن نزل ذكر بصاحبتك فاذهب فأتي بها. إذن الحظ حقه حصل. قال صار فتلاعنا أي هو وهي. قال وأنا مع الناس أنا أنظر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ انتهى هو وانتهت هي. قال وين كذبت عليها رسول الله لم تكتبها هذه المرأة إن أنسبتها معناه أنك أجيب عليه. إذن ماذا؟ فطلقها. قال فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مشاهد فكان السنة المتلائمة وهو التفريق بينهما يعني والطلاق ليس شيئا هاي يشترك عمل إلى آخرين. والحاصل أنه فرق بينهما ولا يتلاق يعني بعده ولا عودة إلا إذا أدرب أحدهما نفسه فيحد حدا يليق به ثم بعد ذلك يقول ذلك. وأما قبل ذلك فلا. وهذا هو الحد الذي جاء في شريعة السمحة وهو أن مثل هذه الأمور التي يعني يغتاظ بها الإنسان ويتضايق منها ويتضرر بها حلت بأسهل وجه. وذلك أنه يشهد أربع شهادات وخامسة أن لعنة الله ثم هي تشهد وبعد ذلك ينتهي ما يقع بينهما من الزوجية ولا يستيقظ لها لأنه دخل بها. فما سيأتي ذلك بنص صريح. قال قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائده بيان بدء مشروعية اللعان بهذه القصة ومن مشروعية الاستعداد للوقائع قبل وقوعها ليعلم أحكامها إذا وقعت. يعني معنى ذلك أن الإنسان يسأل يعني قبل وقوع ذلك. لكن هذا إن قلنا إن هذا الرجل ما تعتد ولكنه شك ثم أراد أن يتبين حكمه فسأل عن ذلك. ومن الرجوع إلى من له الأمر ومن إجراء الأمر على الله والله يتولى السرائر. الله هذا أمر يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى. انظروها فإنها ستجد ولدا كذا وكذا وكذا أي بالذات فجاءت بشكله طبق الأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ليلى ما سبق من اللعان حكم الله سبحانه وتعالى لكان لي ولها شأن. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى مع أنه هي. وفي الخامسة قالت هي كما سيأتينا قالت لما قالوا لها هذه الموجبة التي تجيب لك النار فأرادت أن تعترف فرجعت ثم رجعت وقالت لا أفضع قومي سائر النور فكملت الخامسة. وهذا معناه أن لا تقول معلومة أن ذلك لكن الشرع ما قال إنها زانية وإنما حكم عليها بحكم يفصلها عن زوجها. بهذا فصل بينهما مع أنه تعكد. وزيد على ذلك إن هناك ما الحكمة جبريل أتوى قدامي والأنزال العرضنا بماذا؟ هذا تشريع يعم الأمة من لدن زمنه إلى فعل الساعة لأن الوحي لا يتمنى له. فإذا ماذا؟ حكم عام وهو الملاعنة بين الزوجين في عدد إن شاء الله سبعات وعلي وبعد ذلك إلى آخر لا تهان استعاذ. هذه حكمة في تشريع بذلك دون أن يكون هناك شيء حمد عليه من الوحي وإنما الله هو الدعاء الذي نزل في القرآن الكريم فهو الدعاء. قال رحمه الله تعالى الدعاء بعيد هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعور بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تولى لغنان جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ومعيتنا وجعل ذلك منا وجافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غيرنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.